بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى هذه الحلقة للرد فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: توفي زوجي وأنا في العدة الآن، وكنت في حياته قبل وفاته تقدمت للخروج للعمرة وتمت الموافقة وتم تحديد الموعد، فهل يجوز السفر قبل انتهاء فترة العدة أم لا يجوز؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المقرر شرعا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتتربص 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا فبوضع حملها، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويرى جمهور الفقهاء أن السكن من لوازم الاعتداد، فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، لا تبيت خارجه، فلا تخرج لحج ولا لعمرة ولا لغيرهما مما يقتضي مبيتها خارج مسكن الزوجية. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أمرها أن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها. غير أن هؤلاء الفقهاء استثنوا من ذلك ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج أو العمرة فعلا، أو كانت قد سافرت. يقول الإمام ابن هبيرة الحنبلي: اختلف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج، فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه. هذا وقد نقل عن بعض السلف من الصحابة والتابعين أن السكنى ليست من العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها. روي ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين السيدة عائشة وجابر بن عبد الله، وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية. وحجتهم أن الآية دلت على وجوب العدة لا على وجوب السكنى للمعتدة. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا كنت قد سددت رسوم العمرة ونفقاتها ومصروفاتها، وهذه العمرة هي العمرة الأولى لك، فإذا أمكنك استرداد هذه الأموال والمصروفات فاسترديها، وأجل العمرة إلى ما بعد ذلك. وإذا لم يمكن استردادها فيجوز لك أن تسافري للعمرة ولا حرمة عليك، خاصة وأن بعض الفقهاء يرون وجوب العمرة عملا بقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وجواز السفر حينئذ، لأن اختيار المرأة والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات العمرة التي لا تسترد هو بمثابة دخولها في السفر ومضيها فيه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عينت حديثا في شركة، وعندما أدخل المكتب في الشركة هناك زميلات ألقي عليهن السلام، فسمعني زميل فنهرني وقال: إلقاء الرجل السلام على المرأة لا يجوز، وصوت المرأة عورة، ولم أستطع الرد عليه بأي دليل، وقلت أرجع إلى أهل العلم في هذه المسألة، فما صحة ما قاله هذا الزميل من هذا الكلام؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئت لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من أنعم النظر إلى هذه النصوص وجدها نصوصا عامة تخاطب الرجال والنساء معا، ولا تخص جنسا دون جنس، ولا نوعا دون نوع. عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وعلق الحافظ ابن حجر على هذه الترجمة بأن الإمام البخاري يقصد من هذا العنوان أن يرد على ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ولعل من منع ذلك منعه سدا للذرائع وعند عدم أمن الفتنة. قال المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. وفرق بعض الفقهاء بين الشابة والعجوز، وكل من منع السلام بينهما منعه اجتهادا دفعه إليه التخوف والتحوط، ولا يوجد نص يؤيد هذا الاجتهاد. وما ورد عن الصحابة ومن بعدهم يدل على جواز إلقاء السلام من الرجل على المرأة والعكس دون هذا التخوف والاحتياط. منها عموم الأدلة التي لا تفرق بين الرجال والنساء في إلقاء التحية، وبعض الآثار الواردة في ذلك أيضا. فعن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وروى مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر على امرأة فسلم عليها. وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر على نسوة فسلم عليهن. وعن ابن عون قال: قلت لمحمد بن سيرين: أسلم على المرأة؟ قال: لا أعلم به بأسا. والنصوص في ذلك كثيرة. وعليه فإلقاء السلام من المعلم على تلميذاته في قاعة الدرس، والزميل على زميلاته في محل العمل ونحو ذلك، لا بأس به، بل هو من باب إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وترك السلام يحدث وحشة وبعدا وجفوة بين الناس. أما عن قول صاحبك بأن صوت المرأة عورة فهو غير صحيح، ولم يأتي دليل يؤيده، بل قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صدق الله العظيم. ومعنى ذلك أنهن كن يسألن ويجبن بصوت مسموع، وعلى مر الزمان في مجالس العلم وقاعات الدرس تتكلم المرأة وتناقش وتتعلم وتعلم في محضر من الرجال، ولم يقل أحد أبدا ممن يعتبر بقوله بأن صوتها عورة. أيها السائل الكريم، إن إلقاء السلام على زميلاتك في العمل لا شيء فيه، وأنت مأجور على ذلك، كما أن صوت المرأة ليس بعورة. وكم رأينا ممن يفترضون سواد الضمير وسوء النية دائما، وهذا في أفعال الناس كثير وهو غير صحيح. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعلمنا أخلاق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم. التحية والسلام عليكم